فصل. ويخرص الرطب والعنب لحديث عتاب، ولأن الحاجة داعية إلى أكلهما رطبين وخرصهما ممكن لظهور ثمرتهما واجتماعهما في أفنانهما وعناقيدهما، ولم يسمع بالخرص في غيرهما ولا هو في معناهما، لأن الزيتون ونحوه حبه متفرق في شجره مستتر بورقه. وعلى هذا فلا يخرص الزروع من باب أولى، الزروع لا تخرص، لا تخرص. وقد حكى بعض العلماء الاتفاق على ذلك، على أن الزروع لا تخرص، وعمل الناس في وقتنا الحاضر على خرص الزروع، يخرصون الحب والزرع، وتكون فيه الجهالة في الواقع قليلة. وعليه نقول في على هذا إن خرص الزروع يكون كخرص الثمار، خرص الثمار. نعم. يقول رحمه الله: وإن ادعى غلطا كثيرا لا يحتمل مثله لم يلتفت إليه لأنه يعلم كذبه، فإن اختار التصرف فلم يتصرف أو تلفت فهو كما لو لم يخير، لأن الزكاة أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة. إن اختار التصرف، الضمير يعود على من؟ رب المال. فلم يتصرف، يعني قال أنا أتصرف فيه، أتصرف في هذا المقدار، فلم يتصرف أو تلفت فهو كما لو لم، عندنا يخير في نسخة يختر، لأن الزكاة أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة، يعني أنه لو قدر أنها تلفت ولم يحصل من تعد ولا تفريط ففي هذا الحال لا يضمن. كيف نختار التصرف؟ يعني قال أنا أتصرف، التصرف هنا يعني في مقدار الزكاة أو في الخرص، يعني إما أن يتصرف، يعني قال أنا الزكاة هذه أنا اللي يتصرف في تفريقتها ونحو ذلك. يعني هذه منفصلة عن المسألة. نعم. اختار التصرف فلم يتصرف أو تلفت فهو كما لو لم يخير، لأن الزكاة أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة. يعني يرفع فلا تصير مضمونة. كيف؟ ما تصير مضمونة، لا ما يضمن. أن بقاءها الآن، يعني بقاءها بحكم الأمانة. يعني مثلا لو أن الساعي خرص عليه وبين له مقدار واجب واختار قال أنا أتصرف فيها، واضح؟ ففي هذا الحال إذا تلفت لا يضمن. ففرق بين التلف في البيدر حينما يفوزها في البيدر قبل التصرف، والتلف بعد التصرف. فعندنا الآن صورتان: الصورة الأولى جعل الثمر في البيدر بعد استقرار الوجوب وتلف يضمن. طيب جاء الخارص وخرص وأبين له مقدار الواجب وقال أنا أتصرف فيه فأتلف بغير تعد وتفريط فلا يضمن، لأنه الآن أمانة. والصواب أن الحكم في الصورتين واحد. فصل. على الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على رب المال لحاجته إلى الأكل منها والإطعام، ولأنه قد يتساقط منها وينتابها الطير والمارة. وقد روى سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فجدوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أبو داود. وعن مكحول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب هنا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا خرصتم فجدوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. هنا في مسألتان: أولا، هل المراد دعوا الثلث من أصل المال فلا يخرص عليه سوى الثلثين، أو المراد دعوا الثلث من الواجب، يعني من المقدار الواجب؟ فمثلا على الاحتمال الأول دعوا الثلث من المال فلا يخرص سوى الثلثين، إذا كان البستان عنده بستان لا يخرص من هذا البستان إلا الثلثين، والثلث لا خرص عليه، لا خرص عليه. وعلى الاحتمال الثاني دعوا الثلث من الواجب، يعني أن الخارص مثلا إذا خرص البستان وقال المقدار الواجب مثلا 9 أطنان يدع له طنا، مثلا طنا يدع لصاحب الزكاة، واضح الفرق؟ إذن دعوا الثلث، هل المراد دعوا الثلث من أصل المال فلا يخرص أصلا، أو دعوا الثلث من الواجب، من المقدار الواجب؟ نعم، الثاني أقرب، أن المراد دعوا الثلث من الواجب أي من الزكاة، لأننا لو فسرنا الحديث دعوا الثلث يعني من الواجب لكان معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح، يكون ليس العشر ثلثي العشر، يكون الواجب كم؟ ثلثي العشر. نعم، ثلثي العشر، يكون فيما سقت السماء ثلثاء العشر، الآن في مساقة السمع المقدار الواجب كم؟ العشر. لو قلنا إنه يترك الثلث من أصل المال لكان معنى قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر المراد ها ثلث العشر. ثلث العشر. طيب هذه مسألة. مسألة الثانية فهمتم هذا الآن؟ إذا نقول الأقرب أن معنى دعوا الثلث يعني من المقدار الواجب. فإذا خرص البستان وبين المقدار الواجب أو وبين السائل المقدار الواجب فإنه يدع له الثلث. والحكمة من ذلك أن صاحب البستان يكون له أقارب ومحاويج وفقراء تتطلع نفوسهم إلى ما في هذا البستان، فترك له هذا المقدار لأجل أن يعطي ويهدي ونحو ذلك. وإنما جعل المقدار الثلث لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. وقوله فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، تدعوا الضمير يعود على الخارص، فالتخير هنا تخير ليس لرب المال وإنما هو للخارص أو الساعي. ولكن هل هذا التخير تخير مصلحة أو تخير تشهن؟ نقول هو تخير مصلحة. ليش؟ تخير مصلحة. تخير مصلحة. لأن القاعدة في التخير أن من خير بين أمرين، فإن كان يتصرف لنفسه فالتخير تخير تشهن، وإن كان يتصرف لغيره فالتخير تخير مصلحة. إذا كان متصرفا لغيره فتخيره تخير مصلحة، وإن كان متصرفا لنفسه فتخيره تخير تشهن. فمثلا قوله تبارك وتعالى ففدية في فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، نقول هذا تشهن إن شاء بهذا أو هذا أو هذا. وقوله تبارك وتعالى في كفارة يمين فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، نقول هنا التخير تخير تشهي. وأما ما سوى ذلك يعني ما إذا لم يكن التخير لنفس الإنسان فإنه يراعي في ذلك المصلحة. طيب فجذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. دعوا الربع. عرفنا الآن أن ترك الآن هل هو من أصل المال أو من الواجب، وقلنا الصواب أنه من الواجب. طيب يكون قوله فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، إن قلنا أن المقدار الذي يترك من أصل المال، إذا قلنا أن المقدار الذي يترك من أصل المال فيكون التخير فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، يكون التخير هنا بالنسبة لحال من صاحب المال. إن كان صاحب المال مضيافا يتلف عنده ثمر كثير فحينئذ يترك الثلث من أصل المال لا يخرص أو الربع، وإن لم يكن كذلك فإن الذي يترك إيش؟ الثلث. يعني الآن عندنا احتمالان، احتمال أن قوله فدعوا الثلث هل هو من أصل المال أو من المقدار الواجب. لنقل مثلا إنه من أصل المال، يكون قوله فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، هذا باعتبار حال صاحب المال. إن كان صاحب المال مضيافا عنده ضيوف وعنده كذا وما أشبه ذلك فإننا ندع إيش؟ الثلث لا نخرص، وإن لم يكن كذلك يترك الربع. وإذا قلنا دعوا الثلث المقدار الواجب، إن كان له أقارب ومحاويج كثر تركنا الثلث، وإن لم يكن له كذلك تركنا الربع. فهمتم الآن؟ يعني الآن أن التخير هنا مبني على القولين، على اختلاف القولين. أظن الأمر واضح. الآن فيما يترك خرصه الثلث، الذي يترك خرصه الثلث مثلا، هل هو من أصل المال أو من المقدار الواجب؟ ها؟ مقدار الواجب. فيه قوله، قول أنه من أصل المال، قول من أصل المال يعني لا يخرص أصلا. حينئذ على هذا القول يكون فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، يكون هذا التخيير باعتبار مصلحة من أو باعتبار حال صاحب البستان. إذا كان صاحب البستان مضيافا أو يتلف عليه ثمر كثير أو ما أشبه ذلك حينئذ ندع الثلث، وإن لم يكن الأمر كذلك ندع الربع. على الاحتمال الثاني دعوا الثلث من المقدار الواجب، نقول إن كان صاحب البستان له أقارب كثيرون ومحاويج وحوله فقراء كثر يترك له ماذا؟ الثلث، وإن لم يكن كذلك يترك له الربع. وقد روى سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فجذوا فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أبو داود. وعن مكحول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص قال: خففوا على الناس، فإن في المال الأرية والواطئة والأكلة. رواه أبو عبيد: فالأرية النخلات يهب رب المال ثمرتها لإنسان، والواطئة السابلة، والأكلة أرباب الأموال ومن تعلق بهم، فإن لم يترك الخرص شيئا. يعني أن هذا الثمر يتعلق به مثل ما قال: عرية، واطئة، السابلة يعني المار الذي يأكلون، والأكلة يعني أرباب الأموال من الفقراء ونحوه. فإن لم يترك الخرص شيئا فلهم الأكل بقدر ذلك ولا يحتسب عليهم، وإن لم يخرص عليهم فأخرج رب المال خارصا فخرص وترك قدر ذلك جاز، ولهم أكل الفريك من الزرع ونحوه مما جرت العادة بمثله ولا يحتسب عليهم. طيب، فإن لم يترك الخارص شيئا فلهم الأكل بقدر ذلك، يعني بقدر الثلث أو الربع على ما سبق، ولا يحتسب عليهم، وإن لم يخرص عليهم فأخرج رب المال خارصا فخرص وترك قدر ذلك فلا بأس. يعني أنه لا يشترط في قوله دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع أن يكون من الخارص، بل رب المال يجوز له أن يأتي بخارص ويدع الثلث أو الربع، لكن يشترط في هذا أن لا يحابي نفسه، أن يتقي الله عز وجل. قال: ولهم أكل الفريك. الفريك جرت العادة أنه إذا استوى الحب أخذوا منه وهو في سنبله ففرقوها وأكلوها، فهذا لا بأس به. فصل. فإذا احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها لخوف العطش أو غيره أو لتحسين بقية الثمرة جاز قطعها، لأن العشر وجب مواساة فلا يكلف منه ما يهلك أصل المال، ولأن حفظ الأصل واضح. إذا احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها أو قطع بعض الثمرة، وهذا يحصل، يعني النخلة قد يكون فيها قنوان كثيرة، فيرى المزارع من المصلحة أن يقطع بعض هذه القنوان، لأنه يعني كلما خفف كلما صار أصلح للثمر، كلما خفف كلما صار أصلح للثمرة. فإذا قدرنا مثلا أن هذه النخلة فيها 10 قنوان فقطع 4 أو 5، نقول لا بأس بذلك، لأن هذا إتلاف للمصلحة، ولأن حفظ الأصل أحب للفقراء من حفظ الثمرة لتكرر حقهم فيها كما هو أحب للمالك. نعم. لو سألت الفقر أيما أولى، أن نعطيك ثمرا كثيرا ولكنه ردي، أو قليلا جيدا؟ الثاني، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإن كفى التخفيف لم يجوز قطعها، وإن لم يكفي جاز قطعها كلها. يعني أن القطع أو التخفيف من الشجر يكون بمقدار إيش؟ بمقدار ما تحتاج إليه، لأن ما زاد على ما تحتاج إليه فيه ضرر على من؟ على الفقراء. وإن كانت الثمرة عنبا لا يجيء منه زبيب، أو زبيبه رديء كالخمر، أو رطب لا يجيء منها تمر كالبرني، جاز قطعه. قال أبو بكر: وعليه قدر الزكاة في جميع ذلك يابسا. وذكر أن هذا موجود، بعض أنواع الرطب لا يكون منه تمر، بل ييبس، لا يكون تمرا، مجرد ما يكون رطبا ييبس ويتلف، هذا حكمه حكم ما ذكر أبو بكر. وذكر أن أحمد نص عليه وقال: القاضي لا يلزمه ذلك، لأن الفقراء شركاء فلم يلزمهم مواساتهم بغير جنس ماله. وهذا قول أصح، قول القاضي أصح، أنه لا يلزمه. ويتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجداد بالخرص ويأخذ نصيبهم شجرات منفردة، وبين مقاسمته الثمرة بعد جدها بالكيل ويقسم الثمرة في الفقراء، وبين بيعها للمالك أو لغيره قبل الجداد وبعده ويقسم ثمنها في الفقراء، فإن أتلفها رب المال فعليه قيمتها، لأنه لا يلزمه تجفيفها فأشبه الأجنبي. نعم. يقول رحمه الله: ويتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجداد بالخرص ويأخذ نصيبهم شجرات منفردة، وبين مقاسمة الثمرة بعد جدها بالكيل. لأن الساعي إذا أراد أن يأخذ البستان يتخير، فإن شاء جعل مقدار بعد الجداد، وإن شاء اختار نخلات منفردة تكون نصيبا للفقراء. فمثلا أتى إلى هذا البستان وقال: مقدار الواجب في هذا البستان مثلا كذا وكذا، وهذا المقدار يتأتى في هذه 10 نخلات، خلاص يكون تكون من نصيب أهل الزكاة، فيأتي بشخص يجدها ولا بأس أن يعطى الأجرة من إيش؟ من ثمرتها، من ثمرتها. وبين أن يخرص، وبين أن يجد البستان وبعد جداله يؤخذ إيش؟ نصيب أهل الزكاة منها. يقول: ويقسم الثمرة بالفقراء، وبين بيعها للمالك أو لغيره قبل الجداد وبعده، بيعها وذلك بأن يعطيه ما لا القيمة. وقوله رحمه الله: قبل الجداد وبعده، وهذا قبل تعيينها، أما إذا عينها وقال هذه ثمرتي فلا يجوز له الشراء، لا يجوز له الشراء. لماذا؟ نعم، شراء رجوع في صدقته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم. لكن لو قال العامل لرب المال: نقدر القيمة لأنها أنفع للفقراء في البستان جميعا كما هو الواقع الآن، هل يجوز أو لا؟ نقول: لا بأس، تقدير القيمة حقيقة أنفع للفقراء. فيأتي مثلا الخارص إلى البستان ويقوم هذا البستان، يقول: قيمته 100,000، 100,000، وأنت تسقي بمؤونها. الواجب كم؟ نصف العشر. نصف العشر كم؟ نصف العشر 5,000، فيعطيه 5,000 ويخلص. وهذا في الواقع أولا أنه أريح، وأيضا أبرأ للذمة، لأن يعني القيمة أدق في الواقع من هذا وأنفع للفقراء.